أمس قد يعني أجملنا القول في مسألة بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وعندنا اليوم أيضا بعد الانتهاء من هذه المسألة الكلام على بيع حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة، وأيضا الكلام على بيوع الغرر، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. نعم، جزاك الله خيرا أبا مريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. ونحن قد بيناه أمس وتكلمنا عن أسانيده، ولكن أجملنا القول فيه ولم نفصل. اليوم إن شاء الله نفصل حتى ننهي المسألة على ظهور وجلاء بالكلام على الخلاف بين العلماء ومحل الخلاف وكيفية الترجيح، وانتقال إلى هذا البيع وبيوع من بيوع الجاهلية وهو بيع حبل الحبلة. حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وفي الرواية الأخرى كما بيناها نحن أمس نهى عن بيع نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهم، نهى البيع والمشتري. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، معنى يزهو يعني إذا قلنا زهى النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، والصحيح أنه في صحيح مسلم بينها أكثر عندما قال أن السلام قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال فقالوا ما صلاحها؟ قال حتى تحمر حتى تصفر، يبقى الزهو هنا أن يصل إلى الاحمرار أو إلى الاصفرار، أن يصل إلى الاحمرار ويصل أو الاصفرار. والأصل فيها ما جاء مصرحا به في الحديث الأخرى، ألا وهو أن يأمن العهد، لأنه لو اشتراها قبل وضوء الصلاح وجاءت الجائحة، هنا المسألة في هذا الباب أن الثمرة تأمن العاهة إذا بدأ صلاحها، وإلا قد يكون فيه الغرر على الإنسان. عامة سنبين المسألة الفقهية حتى يزهو، حتى يحمر أو يصفر ويأمن العاهة، وهذا له توقيت عند إذا طلعت الثريا كما في بعض روايات السنن. وفي قوله بأبي هو وأمي ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض، يبيض يعني يشتد حبه، وهذا كلام على الزرع، أنه قال نهى عن بيع السنبل الزرع حتى يبيض يعني يشتد، وطبعا يشتد يأمن العاهة، وقال توفيقا وتصريحا حتى يأمن العاهة، وهذا ينجر إلى جميع الثمار حتى يبيض ويأمن العاهة، أي الآفة والجملة من ذلك عطف تفسير. وفي قوله وفي الباب عن أنس، أما حديث أنس رضي الله عنه أرضاه فقد أخرجه البخاري ومسلم، وعن عائشة، رضي الله عنه أرضاه أخرجه الإمام الدارقطني في كتابه في العلل بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة، وهذا حديث عائشة رضي الله عنه أرضاه. وحديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وحديث ابن عباس قد رواه الدارقطني بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الثمر حتى يطعم، يعني يؤكل، يعني يعمل لها، يعني هو وصل إلى النضج. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أخرجه البخاري ومسلم أو داود. وحديث أبي سعيد وزيد بن ثابت حديث أخرجه أبو داود وذكر البخاري تعليقا. شو انظر كل هؤلاء الصحابة قد رواه حديث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ويزدهر، حتى يطعم، حتى يأمن العاهة، حتى يحمر أو يصفر. بينا المسألة الفقهية هنا أن العلماء في بيع الثمر قبل بدو الصلاح على أقوال ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، سواء بقطع بغير قطع، المنع مطلقا. والمنع مطلقا هو قول ابن أبي ليلى والثوري وهؤلاء من أهل الكوفة أيضا، ونقلوا الإجماع على ذلك، وليس ثمة إجماع في المسألة بحال من الأحوال، في كل الأقوال ليس ثمة مسألة في الإجماع. إذا المنع مطلقا، وقيل الجواز مطلقا، وهذا القول قاله يزيد بن أبي حبيب، وأيضا نقل فيه الإجماع، قال الجواز مطلقا ولو بشرط التبقية. طبعا هذا القول هو أضعفهم، هو أضعف الأقوال. وأما الشافعية والحنابلة والجمهور، وهذه رواية طبعا رواية عن مالك، بأنهم قالوا لا يصح بيع الثمر حتى يبدو صلاح، لا يصح بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح. قالوا هنا حتى يبدو الصلاح يعني تأمن العاهة، قالوا بشرط، لا بشرط التبقية، أو قالوا يصح إن لم يشترط التبقية، قالوا يصح إن لم يشترط التبقية. لكن قول الشافعي وأحمد قالوا الشراء بشرط القطع، ومالك قيل يصح إن لم يشترط التبقية، والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن تولد أصلا، هذا قول الأحناف. قالوا أن النهي هنا نهي للتنزيه، نهى سلم عن بيع السلع حتى يبدو صلاحها، قالوا هذا نهي تنزيه، قالوا نهي تنزيه. قالوا والأصل في قول سلم أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، كأنه قال بأنها يعني المعنى حرمة البيع حينما لا يكون أو لا تكون الثمرة أصلا موجودة، حينما تكون الثمرة غير موجودة. استدل على ذلك بالأحاديث أو بالأثار التي فيها نهي عن بدو الصلاح. قالوا والمقصود بذلك هو البيع قبل وجود الثمرة أصلا، البيع قبل وجود الثمرة أصلا، ويكون هنا البيع على النهي وعلى التحريم، لأنه بيع معدوم، البيع معدوم حرام، وهذا لا يساعدهم بحلم الأحوال. لكن يبقى لنا الأقوال الثلاثة، قول الشافعية والحنابلة وقول جماعة المالكية والجمهور، يبقى قولهم بأنهم قالوا بحرمة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا أن يشترط القطع، إلا أن يشترط القطع، والمعنى أنه يشتريها قبل بدو الصلاح لعلفة لبهائمه، يقطعها فيأخذها علفة لبهائمه، قالوا إذن يصح. فقلنا هنا الآن هذا تقييد بما أطلقه الله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق حرمة التعاون مع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق حرمة بيع الثمرة حتى يبدو الصلاح، فكيف تقيدون أنتم بشرط القطع؟ من أين أتيتم بهذا؟ أنا أسألكم أنتم الآن بقى، من أين أتوا بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هم قالوا، هذا القول الثالث أو الآن، هم قالوا بأننا مع الحديث وأنه لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يبيع يشتريها قبل نمو الثمرة بشرط القطع، بشرط القطع. فقالوا إذن يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ولكن بشرط القطع. ما الوجه الفقهي عندهم في ذلك؟ لانتفاء الغرر كيف؟ وطبعا بيع قبل بدو الثمرة هذا نعم فيه الغرر، لكن أنا أقول الآن هم يقولون بشرط القطع. قال لانتفاء الغرر الذي هو موجود، كلام موزون جدا يا أمجد. نعم الحاجة جيد لكن ليست هي. ما الوجع عندهم؟ طيب أنا أقول ولا أنتظر الآن شرط القطع يدل على أنه اشترى ليس للثمرة، لا، مفهوم الغاية والمعنى أنه يبدو الصلاح فيما يستعمله الإنسان، أما فليس شرطا فيه بدو الصلاح. نعم هذا صحيح يا جهاد، لكن من وين أتوا بذلك؟ ما وجهتهم الفقهية؟ نعم خلاص هذا شرح لما فعلوه، لكن وجهتهم الفقهية ما هي؟ تمام الملك، لا لست يا حد، هو كلام أمجد صحيح جدا لانتفاء الغرر، لكن كيف انتفاء الغرر؟ هو ده اللي بنبحث عنه. لا يخشى فساده، ممتاز ممتاز يا أمجد، ممتاز، جزاك الله خيرا. قلنا بأنه إبقاؤه وشراؤه يعني الشراء بعد حتى يبدو الصلاح هو من أجل إيش؟ أن يأمن العاهة، من أجل أن يأمن العاهة، وهذه فيها خسارة له، خسارة للمال، فهو لذلك قال نهى نسلم حتى لا يأكل مال أخيه بالباطل، نهى أن يبيع الثمرة حتى يبدو الصلاح. فإن كانت العلة هو أن يأمن العاهة، فالقطع ينهي مسألة العاهة، لأنه الخوف أن يهلك المال ويكون أكل أموال باطل ويكون ليأمن العاهة لابد أن يبدو الصلاح. فهو ما أراد أصالة إلا عرف البهائم، فإذا ينتفي الغرر وينتفي أصلا المقصود، العلة التي من أجلها قالوا بأن السلام حرر عن البيع حتى يبدو الصلاح. فالعلة في ذلك، هم قالوا العلة في ذلك هو أن يأمن العاهة، فالقطع ينفي هذه المسألة، القطع ينفي هذه العلة، التي من أجلها حدث النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. مفهوم؟ المسألة الثانية والراجح في هذا الباب هو القول الأول بالمنع مطلقا. الراجح في هذا الباب هو المنع مطلقا. هذا الراجح في هذا الباب هو المنع مطلقا، وإن كان هناك وجهة لقول الشافعية والمالكية رواية مالك والحنابلة بأنهم قالوا بأنه يجوز البيع قبل بدو الصلاح إذا اشترط القطع، من باب أن الدوران العلة. يعني هو هذا تقييد لمطلق النص، تقييد مطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى، ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع حتى يبدو الصلاح، أو عن شراء ثمرة بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها. فقالوا هذا نهي المطلق نقيده، فقيدوه بالتعليل، قيدوه بالتعليل لأنه في رواية الحب قال حتى يأمن العهد، حتى يأمن العهد. المسألة الثانية في هذا الباب، وطبعا الرد على من قال ذلك، نقول قيدتم بلا مقيد. التقييد هذا أنتم الآن قال الله جل في علاء وما أتاكم رسول فخذوه وما أتاكم عنه فانتهوا، ويبقى لما عمومي ويبقى المطلق على إطلاقه، والتقييد لا يكون بالعقل إلا إذا كان غالبا، إلا إذا كان غالبا. وأما الأحناف فكلامهم أضعف الأقوال، لأنهم أولوا قول سلم نهى أن يبيع الثمر حتى يبدو صلاحها، قالوا المقصود بذلك هو النهي عن بيع الثمرة التي لم تولد أصلا. قالوا هذا النهي عن الثمرة التي لم تولد أصلا، هذا النهي عن الثمرة التي لم تولد أصلا، لذلك ورد النهي. أما نولدت فلا، ويكون هنا النهي للتنزيه عندهم، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. المسألة الثانية التي في الباب هو أن ظاهر النصوص تثبت أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح، سواء اشترط التبقية أم لا، سواء اشترط التبقية أم لا، يعني يبقيها للجزاز. واشتراها، جاء دخل الأرض ونظر النخل ونظر الثمر فولدها قد نضلت، لا سيما أنه رأى اللون احمرت أو اصفرت كما قال السلام تحمر أو تصفر، فاشتراها، ولكن اشترط التبقية، يعني يبقيها إلى أوان الجزاز. طبعا من الذي يعتني بها سقاية واعتناية هو البائع، الذي يعتني بها سقاية واعتناء هو البائع. فالجمهور يرون بأنه يعني البيع بعد بدو الصلاح لابد أن يكون فيه شرط التبقية، شرط التبقية. وهذا أيضا إذا قلنا بأنهم قالوا بشرط التبقية، وهذا قول الجمهور، وإذا قالوا بشرط التبقية نظروا نظرة فقهية أيضا، لأنهم قالوا نحن قلنا بأنه البيع بعد البدو من أجل أمان العهد والتبقية تساعد على ذلك، أن يأمنوا من العهد، أن يأمن أن تأمن ثمرة من العهد. فشرط التبقية أن يسقيها ويرعاها حتى يأتي أوان الجزاز فتأمن العهد بذلك، تأمن العهد بذلك. قالوا تحقيق المعنى هنا أنه إذا اشترى بعد ظهور الصلاح أنه يشترط التبقية، والصحيح الراجح أنه لا يشترط، بل العقد صحيح دون اشتراط، لأنه قد ورد عن السلم، قد ورد عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قد ورد عنه مطلقا. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه. قال نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا مفهوم له مفهوم منطوق. الغاية هنا حتى للغاية. فإذا نقول عند بدو الصلاح عند هذا الوصف توفر الوصف صح البيع، إن اختل الوصف لم يصح البيع. إذا مفهوم المخالفة لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. فكما قلنا أنهم إذا قالوا بأن المسألة على شرط الإبقاء، نقول اشترط التبقية، أو لما اشترط التبقية هو لابد من بقائها، فتكون تحصيل حاصل. فالصحيح أن بيع الثمرة بعد بدو الصلاح يصح. تبقى مسألة أخيرة في هذا الباب، وهو كيف يعرف بدو الصلاح. قلنا يعرف بدو الصلاح في الثمرة بأنها تطعم، تكون حلوة، فالإنسان يأخذ التمرة يأكلها تكون حلوة، فيكون الأكل منها يدل على أنها نضجت، أو باللون. يبقى إذن يعرف النضج، بدو الصلاح يعرف بثلاث، يعرف أولا بالنظر أن تحمار أو تصفار أو تزهو، الثاني يعرف بالطعم أن يستذوقها فيجدها فيها يعني حلاوة ويعلم بأنها نضجت. الثالث بالأوان كما جاء في السنن أنه عند طلوع الثريا، فطلوع الثريا هذا هذا هذا أوان من أوان بدو الصلاح. فيبقى إذن البدو بدو الصلاح يعرف بالزهو، يعرف باللون وبالطعم أيضا بطلوع الثريا. والمسألة الأخيرة هي مسألة أنه لو كان عنده بستان في 100 نخلة، فهل بنخلة واحدة يبدو صلاحها يأخذ الحكم في كل النخل؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال كل نخلة على استقلال مستقلة، كل نخلة على غيرها بأنها تثمر، وبعضهم قال النخلة الواحدة إذا إذا إذا بدأ صلاحها إذا كل البستان يباع على أنه بدأ الصلاح، فإن النخلة الواحدة تنبئ بدو الصلاح في الجميع. وتوسط بعضهم، وهذا التوسط هو الصحيح، قالوا لو كان البستان على ثمرة واحدة فنخلة واحدة تكفي وتقول أنه قد بدأ الصلاح للجميع، هذا لو كان على ثمرة واحدة. لكن لو كانت الثمر كان الثمر متعددا متنوعا، فكل ثمرة لها حكم مستقل بذاتها، ويعرف بها كما قلنا إما بالطعام بالطعم، وإما بالرؤية يحمر يصفر أو يسود، يسود يعني كما قال السلام حتى يسود، ويسود بمعنى أنه يأمن العاهة وأنه يشتد، أو بطلوع الثريا. وفي قول المصنف هذا حديث حسن غريب أخرجه أبو داود، وأبو داود هنا سكت عنه والمنذري أقره، وهذه يعني قلنا بكلام النووي المسكوت عنه عند أبو داود حسن، فنقول هو حسن. الصحيح أن المسكوت عنه عند أبي داود المسكوت عنه عند أبي داود هو أصناف ثلاثة، نعم يقع حتى ممكن يكون ضعيف جدا كمان، نعم. طيب الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الأولى سعة هذه الشريعة، فهذه تبهر انبهار، ما تركت شريدة ولا ريدة ولا شادة ولا فادة إلا أتت بها. أتى في بيع الثمار وبيع الزرع وأداب بيع الثمار والزرع وكيف يصح وكيف يحل، نعم شمول هذه الشريعة. الثاني رحمة الله بالعباد، فقد وضع وشرع شرائع من أجل الوصول إلى ما ينفع جميع الناس ويحافظ على أبدانهم وعلى عقولهم وعلى أموالهم، فهو نهى عن بيع الثمر حتى يزهو من أجل حفاظا على مالك أنت، حفاظا على مالك أنت. أقوى التعليل المنصوص عليه، أقوى التعليل المنصوص عليه من وين هذه الفائدة الثالثة؟ أقوى التعليل المنصوص عليه من وين؟ حتى بيض قال ويأمن العاهة. ممتازة ممتازة ممتازة جهاد ممتاز، نعم هو هنا قال حتى بيض ويأمن العاهة، فهذا منصوص عليه، فهنا أقوى التعليل المنصوص عليه، نعم بعيدا ما شاء الله لا تزهو ما هو يأمن العاهة. ماشي حاتم ممتاز يا حاتم، وفؤاد نفس الأمر أيضا يأمن العاهة تز، أبو عبد الله وسكينة وأبو عبد الله أيضا ممتازين ممتازين، هذا فضل الله جل وعلا. المشاركات هذه تدل على التيقظ وحدة الذهن مع الفهم، لا سيما في باب المعاملات، والمعاملات صراحة إنما الفقه في أبواب ثلاثة طلاق ومعاملات وحيض. ننتقل إلى الباب الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبل، باب ما جاء في النهي عن بيع حبل الحبل. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة، قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني الثقة السبت الأمين، قلنا بأنه ليس أحد الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد كريم فاضل نبيل ثقة ثبت من أساطير المحدثين، رواه البخاري وأصحاب ومسلم وأصحاب السنة. قال عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة ثبت أمين أيضا، رواه له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر، وكان فقيها محدثا ثقة ثبتا أمينا تقيا عابدا، رواه له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عبد الله أنه قال عليه وسلم نعم العبد هو لو كان نوم الليل فما كان ينام من الليل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الامين، وهو من العبادله الاربعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبله. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، بل الحديث هذا متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبلة هو نتاج النتاج، نتاج النتاج، وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم، وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وروى أيضا عن عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. الرواية الثانية هي الأصح في قول نهى عن بيع حبل الحبلة كما رواه الترمذي أيضا رواه البخاري ومسلم، فقلنا حديث متفق عليه. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه فسر الحديث والراوي أعلم بما روى، وهذا كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وصورة المسألة أن الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهذا كما قلنا من عقود الجاهلية، من بيوع الجاهلية، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، كان يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، يعني تنتج الناقة وما في بطنها أيضا، يبقى تنتج الناقة ثم ينتظرون ثم تحمل فتنتج يشترون ذلك. فلما كانوا كذلك في أهل الجاهلية جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك. فهذا التفسير بأن أهل الجاهلية كانوا يشترون لحم الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا من تفسير ابن عمر، والراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. طيب الحق أن مسألة البيع بيع حبل الحبلة له تفسيران. التفسير الأول ما جاء ابن عمر وهو أن يشتري لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة فتنتج الناقة أيضا التي كانت في بطن أمها، فتنتج الناقة ثم ينتظرون تنتج الناقة الأخرى، كل ذلك شراء يشترونه. هذا تفسير ابن عمر. والحق هناك تفسير آخر وتفسير أهل اللغة، تفسير آخر قالوا بأنه يشتري أرضا مثلا أو يشتري سلعة معينة إلى أجل، ما هو الأجل؟ أن تنتج الناقة وتنتج الناقة التي في بطن الناقة. وأما أهل اللغة قالوا هو بيع ولد نتاج الدابة، هو بيع ولد نتاج الدابة، وهناك أنه يشتري سلعة معينة ويجعل الأجل أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها. إذن تفسير أهل اللغة قال هو بيع ولد نتاج الدابة، هو بيع ولد نتاج الدابة. فالأول الحرمة فيه للجهالة أن تنتج البهيمة ثم تنتج البهيمة، فهنا البيع هذا بيع معدوم وفيه الجهالة، وفيه الجهالة. لو قلنا على التفسير واشترى اللحم إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الأخرى فهذا بيع معدوم، وإذا قلنا بأنه شراء لشيء إلى أن تنتج الناقة فيكون فيه جهالة الأجل، يكون فيه جهالة الأجل. الثالث أو الصورة الثالثة أنه يشتري ولد الدابة التي تنتج ثم تنتج ولد وولد ولدها، اشتري ولدها وولد ولدها، فهذا المنهي عنه بتفسير حبل الحبلة. لو فصلناه بهذا التفسير فيكون المحظورات في الحرمة ثلاثة: الأول الجهالة، الثاني بيع معدوم، الثالث بيع سلعة عدم القدرة على تسليمها غير مقدور أن يسلم. يبقى عندنا علل ثلاثة في تفسير أهل اللغة، هو شراء ولد الدابة ولد الدابة على ثلاثة: الأولى بأنها بيع معدوم وهذا غرر لا يجوز، لأن السلام قال لا تبع ما ليس عندك، نعم بيع ما لم يملك، فإذا بيع معدوم. والثاني بيع مجهول، هو بيع معدوم وأيضا للجهالة، يجهل كيف تكون هذه الناقة وكيف يكون الأجل، حتى الأجل يجهله. إذن فيها جهالة وفيها بيع معدوم وفيها الغرر وعدم القدرة على التسليم، علل ثلاثة للحرمة. إذن الفرق بين تفسير ابن عمر وتفسير أهل اللغة بأن تفسير ابن عمر المنع منه فقط الجهالة، المنع منه جهالة، وكان التفسير الآخر الوسط اللي هو يشتري أرضا يشتري سلعة ويكون الأجل في الدفع هو نتاج الناقة أو نتاج الناقة، فهذا أجل غير معلوم. والتفسير الثالث كما بيناه أنه يشتري ولد الناقة، فهذا فيه علة. الأول كانت الجهالة، والثاني جهات الأجل، وأما الثالث ففيه علة ثلاثة: الأولى الجهالة، الثانية بيع معدوم، الثالثة عدم القدرة على التسليم. وإن كان النووي يرجح أن تفسير ابن عمر والأسد والأصح، نعم عربيته سليقة وهو الأولى في التفسير وهو أنسب أن يكون الأمر مرفوعا أيضا، فإذا قلنا بتفسير ابن عمر فأكون الحرمة هنا فقط هي مسألة الجهاد، أنه اشتري ولد الناقة، اشتري ولد الناقة. والبيوع الثلاثة، البيوع بأحوالها وتفسيراتها الثلاثة محرمة ولا تجوز، وهذه البيوع محرمة ولا تجوز لأن السلام نهى عنها، والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، وهو بيع غرر، وهو بيع غرر، وبيع الغرر على التأكيد بالاتفاق أنه يبطل. فإذا اشترى زيد من عمرو، فإذا اشترى إلى نتاج الناقة أو جهالة أجل لا يصح، العقد باطل. وفضلا أن نقول اشترى ولد الناقة فهذا لا يصح من باب أولى لأمور ثلاثة: الأمر الأول بيع معدوم، الأمر الثاني عدم القدرة على التسليم، الأمر الثالث وهو الجهالة. وإن كان اشترى أرضا أو اشترى سيارة لأن تدرج الناقة ثم تدرج التي نتجت، فهذا فيه جهالة الأجل، فيه جهالة الأجل، وهما أخف من الثالث. لكن الثلاثة العقد فيهم باطل مفسوخ، العقد فيهم باطل مفسوخ لا يصح بحال من الأحوال، وهي فيها غرر، وسيأتي الكلام على الغرر إن شاء الله في الباب القادم، والكلام على المخاطرة والمقامرة. لذلك ترى مسألة الغرر مسألة مهمة جدا، تضم تحتها أو تنزل تحتها مسائل كثيرة شتى في مسائل المعاملات. الفوائد المستنبطة من ذلك: الراوي أعلم بما روى على تفسير ابن عمر. الثاني: كل جهالة بالعقد تضر، كل جهالة بالعقد تضر. الثالث: مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن البيوع باتفاق لأنها بيوع لا تصح، مطلق النهي يقتضي الفساد. ففي حد عنده أي سؤال تفضلوا. الروع الممرو، نعم، جزية الجنة سكينة. الروع الممرو، نعم، هذه الثلاثة. بقى الثمرة حتى يبدو صلاحها يستثنى منه السلم، يعني هو هذا ممكن يرد به على الأحناف، لأن الأحناف حملوا نهي بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا هذا في التي غير موجودة، السلم عقد مستقل لا يدخل في هذا الباب، السلم عقد مستقل لا يدخل في هذا الباب. أول ضحي لنا وجهة النظر عندك. هو سؤال، جزاك الله خيرا. لا طبعا ليس بصحيح، قلت لأن عقد السلم عقد مستقل في هذا الباب. طبعا وجهة النظر عندكم بأن السلم أصلا السلعة غير موجودة، فسيدخل، والكلام هنا على السلعة الموجودة لكنها لم يبدو صلاحها. لعله قال العراية، لا لا لا، العراية لا يدخل في الباب أيضا، العراية فقط ده في مسألة الربا، العراية ليس في هذا الباب. ده هي نظرت وأراد أن يشتريها رطبا بتمر، نعم، فأعطى عربونا لحبل الحبلة ولم يعقد عقدا، ما الحكم؟ لو أعطى عربونا فقد اشترى ما استلم منه العربون فقد اشترى، وهذا عقد باطل لابد أن يرد عليه، عقد باطل ويرد عليه، وأحق بماله يرد إليه المال. هل تحريم بيع صور ذات الأرواح محرم لذاته أم لغيره؟ لذاته. الحمد لله يا أبا محمد وصلت، يعني حللت، أهلا وسهلا ومرحبا، أتعبوك لكنك وصلت. تعرف النعمة الكبرى أن يتعب المرء فيما يريد، فإن وصل إليه وصل إلى غنيمة. طيب انتهينا من المعاملات الآن، نعم، معاد الدرس ثابت بفضل الله للفعلاء، لكن هي في دروس أخرى لابد أن تدخل على الصفحة تعرف المواعيد بأسرها، ان غدا سيبدا من 10 ليس من 11، يبدا من 10 انه بيبقى فيه 5 دروس باذن الله. واياك